تصويت. طيب قالوا ايش رايك مشقة نريد ان نجمع. طيب اجمعوا. وين ذهبوا بعد الجمع؟ جلسوا في الدواوين والاستراحات. بعض يركب السيارة يطلع يتمشى. قال الحمد لله احنا صلينا ما في داعي اذا كان الجمع بين الظهر والعصر. قال لا مشينا رحلة كشتة. لماذا كشتة؟ قال صلينا العصر. سبحان الله. والمشقة التي تجعل الإنسان لا يجمع، يقول إذا كانت المشقة تمنع الرجل من الذهاب إلى دوامه إلى عمله إلى صلاته إلى أغراض بيته، يعني من المطر ما يستطيع يشتري أغراض من البقالة، ما يستطيع أن يذهب يداوم من العمل، هنا يجمع. هل هذه حصلت؟ ما حصلت. فالتساهل في العبادات، التساهل في الفتوى، يعني أحيانا يكون مثلا إمام المسجد، وهذا حصل في مساجد كثير، يكون إمام مسجد شيخ فاضل طالب علم كلهم يشغلونه، نبي نجمع نبي نجمع. طيب اسألوه يا أخي، قلوا إيش رأيك، يجوز الجمع أو لا يجوز؟ إن قال لكم لا يا أخي لا نريد الجمع، فاحمدوا الله جل وعلا أن الله وفقه لمن يخبرهم بالعلم. لكن عند الجمع والاستغلال ما في مشايخ، ما في، كل الناس مشايخ يا أخي، هذه مشقة، هذه سنة، طبق السنة. حاشا فنسوا أكيلة، أي سنة تطبق؟ الجمع رخصة وليس سنة. فعلى كل حال التساهل بالفتوى وبالعلم هذه مصيبة، وقد قارن وقد جعل الله عز وجل القول عليه بلا علم قرين للشرك، قرين للشرك به. فقال نعم الآية، قال وأن تشركوا بالله، ثم قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يقول ابن القيم رحمه الله، يقول هذه الآية بدأ الله فيها من الأدنى إلى الأعلى، من الأدنى إلى الأعلى. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هذا أقل، والإثم والبغي هذا أعلى من الفواحش لأن اعتداء على الآخرين، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا هذا أعلى من السابقتين، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون هذا أعلى من الشرك. شوف القول على الله بلا علم أعلى من الشرك، لأن الناس يقعون في الشرك بسبب القول على الله بلا علم. فيقول ابن القيم بدأ الله فيها من الأدنى إلى الأعلى، فلنتنبه لمثل هذا. الآية التي بعدها قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، وقال تعالى إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. نعم. أما بالنسبة صلى الله وسلم على نبينا محمد.